لو يا رب يرجع لي من قلبه والرقة والحنية في أسود حبيبي اوعى يا قلبي تحب تاني في يوم من الأيام. أسود حبيبي